بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم دائما فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. تكلمنا طبعا في الحلقة السابقة عن آخر الأشياء المتعلقة بشبهات المشككين حول البعث بعد الموت، وبدأنا طبعا من أول السلسلة بالتعريف بالآخرة والمعاني، ثم بعد ذلك إلى البرزخ، ثم اليوم سنبدأ في مرحلة جديدة وهي علامات الساعة. كما قدمتم في الحلقة السابقة أن هذه ستكون أولى المحاضرات حول علامات الساعة، فلو تعطينا مقدمة حول هذا الموضوع وكيف سنبدأ به وما هي المحاور الرئيسية لهذا الموضوع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت في السماء، وعدد ما خلقت في الأرض، وعدد ما خلقت بين ذلك، وعدد ما أنت خالق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وقطرات الأمطار وحبات الرمال، وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدع أمر ترقيم الحلقات لكم أخي الشيخ مصطفى. هذه الحلقة السابعة. السابعة ليست الثالثة يعني. لا، السابعة. من بعد مقدمات حول اليوم الآخر، معناه، أسمائه، أدلته، أي الأدلة على البعث بعد الموت، ومن بين ذلك الحديث عن البرزخ كمقدمة الرحلة للدار الآخرة بالنسبة لكل إنسان، تعالوا بنا إلى مقدمة هي موضوع الساعة، ألا وهي الحديث عن أشراط الساعة، أسماؤها أولا الأشراط والأمارات والعلامات، ولا نعرف لها اسم الرابعة. وجاءت هذه الأسماء في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ففي القرآن: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وفي السنة في حديث جبريل المشهور، وفيه قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. وهذا اللفظ للبخاري. أما لفظ مسلم قال: فأخبرني عن أشراطها. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. لا، متى الساعة؟ قال: علمها عند ربي. أو قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: فأخبرني عن أشراطها. قال: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن ذكرت كلمة الأشراط وكلمة العلامات والأمارات. فأشراط الساعة أو علاماتها دلالة على قربها، أما علم الساعة فهذا الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبالتالي غيرهم من باب أولى. ولذلك جاء في الآية: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتكررت هذه الآية بمعناها مختصرة في بضع سور للقرآن الكريم: سألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن علم الساعة عند رب. حديث جبريل السابق: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول؟ وهو محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، الذي أعظم البشر على الإطلاق، بأعلم من السائل الذي هو جبريل عليه السلام، الذي هو أعظم الملائكة بإطلاق. فلا أعظم الملائكة في الملأ الأعلى ولا أعظم البشر في عالم الأرض يعلم هذا ولا ذا. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلم يبقى إلا أن تكون هناك أمارات تدل على اقتراب الساعة، وربنا سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة في القرآن الكريم في مواضع، منها ما جاء بصريح العبارة: اقتربت الساعة وانشق القمر، أول آية في سورة القمر، ومحل الشاهد منها اقتربت الساعة. وقوله وانشق القمر على أنه علامة من علامات الساعة. ثم جاءت بأسلوب آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسر النجوى الآيات ومحل الشاهد اقترب للناس حسابهم كقوله اقتربت الساعة. وإن كان قوله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم أفادت معاني أخرى، منها اقتراب الموت بالنسبة لكل إنسان، واقتراب الحساب الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة كقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قوله تعالى ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفيها معاني جمة، لكن أشارت إلى هذا المعنى اقترب للناس حسابه. ويجيء الحديث عن اقتراب الساعة بأسلوب عجيب ليس إلا للقرآن ولا ينبغي أن يكون إلا للرحمن، حين يقول أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. عجيب هذا الأسلوب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كيف أتى وكيف فلا تستعجلوا؟ الشيء المحقق وقوعه ممكن تعبر عن المستقبل بصيغة الماضي، فما هو آت تقول أتى، حتى أنت كإنسان رغم أنه بتتحكم فيك أشياء كثيرة، فلان يطلب منك مهمة فبتقول له تم أنا لسه بطلب منك، تم علم الموضوع انتهى، بلغة العوام انسى خلاص. ايه يا عم اللي انت بتقول الخلاص الموضوع منتهي، يعني للدرجات دي اليقين عندك؟ يعني ما يمكن يا أخي تحدث يعني أي مشكلة في الموضوع؟ لا خلاص الموضوع ده تنساه من دماغك، أنت قلت لي عليه واعتبره انتهى، اعتبره انتهى. ده أنت بتقول اعتبره انتهى ممكن تنتهي أنت تموت. يحول بينك وبين تتمة هذا الشيء أشياء كثيرة، زمان ومكان والطرف الثاني اللي أنت رايح له، أنت ما متش هو اللي مات، ما ماتش هو تموت أنت، يعني في أشياء كثيرة بتتدخل في حياتنا احنا. عشان كده ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنما إذا قال الله أتى أمر الله قل لي ما الذي يحول دون إتيانه؟ لا شيء، زمان مكان في شيء بيتحكم في الله عز وجل، ولا هو الذي يتحكم في كل شيء وأمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون سبحانه. عشان كده أتى، عشان كده أتى أمر الله. طب بس ده بالنسبة لنا يا رب مستقبل، بالنسبة لكنتم مستقبل، فيقول لنا فلا تستعجلوا. وفي القرآن الكريم مثل هذا الأسلوب متكرر، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نهاية الظلمة يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع يعني سيقطع، لكن عبر عنه بصيغة الماضي فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يعني أنتم يا معاشر المضطهدين والمظلومين ستقولون في القريب العاجل إن شاء الله مع قطع دابر الظالمين الحمد لله رب العالمين، سنقولها إن شاء الله. لكن القرآن يقول فقطع صيغة الماضي، هنا أتى أمر الله، فالساعة أتي إن الساعة آتية لا ريب فيها. لما القرآن يقول اقتربت الساعة، وبعدين الآية دي نزلت من أوائل ما نزل يعني في العهد المكي، ساعة ما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام آية معجزة، وقالوا خلي القمر ينشق نصفين، ولولا رحمة الله بهؤلاء القوم لعذبهم، لكن ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وهم يستغفر، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي القرآن قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فاستجاب الله دعاءه. ولما قال في الآية أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعل هذه أهون. الشاهد أنه الآية دي يعني مر عليها 14 قرنا ونصف، وانت بتقول لي الآية تقول اقتربت الساعة، ازاي 14 قرن ونصف؟ ايوه، ألم تقرأ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ قرأت هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب لما يعدي 1400 سنة يعني يوم ونصف لم يكتمل، يوم ونصف لم يكتمل، لسه لغاية لما توصل 1500 هجرية يبقى أنت عندك يوم ونصف، لما توصل 2000 هجرية عندك يومان من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فما العجب في أن يقول الله اقتربت الساعة وقد مضت كل هذه القرون المتباعدة 14 قرنا أو تزيد، أو قل 14 قرنا ونصف، يوم ونصف لم يكتمل. طب إذا كان في علم الله أنه قد بقي على القيامة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يومان أو 3 أيام، تكون اقتربت في علم الله أو لم تقترب؟ ما يومان وما 3 أيام، لكن اليوم عند الله بألف سنة، مضى يوم ونصف لم يكتمل بعد، خله صار ما بقي من الزمان ده افتراء يوما أو 3 أيام، خلص اقتربت الساعة وانشق القمر، ما علامة قربها يا رب؟ مجيء أشراطها. كل شيء في الكون له أمارات تدل على اقتراب نهايته أو دنو أجله، كل كائن حي كالإنسان والحيوان أو نام كالأشجار والنباتات لها علامات تظهر عليها مبينة دنو الأجل وقرب ساعة الهلاك. فالإنسان منا يشيب ويهرب، كثير من الشباب رأوني في شبابي ورأوا هذه اللحية قبل 4 سنوات وهي سوداء تحكي كأنني شباب، لكن سرعان ما علاها الشيء. فالإنسان يشيب ويهرم ويمرض ويضعف، فيكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته. لكن يستطيع يقول متى يموت؟ لا يستطيع، لكن يعرف أنه الأجل اقترب، بالذات لما يكون في 60. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. في اللي بيفلت فوق 70 ويوصل ما شاء الله، بس بيبقوا أعداد معروفة كده، فلان ما شاء الله ما عنده 80 سنة، تصور فلان عمر وما عنده 90 وماشي في 10%. ولا لما تسمع عن واحد عنده 120 سنة يبقى لازم الإعلامي يلف حواليه، إذا كأنه عجوبة من عجيب الدهر. إنما غالب الناس ما بين 60 و70. مش معنى كده أنه لا، ده في كمان: ومنكم من يتوفى، يعني من قبل ذلك، اللي بيموت صغير والموت شباب، واللي بيموت في حادثة، واللي بيموت بالكورونا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. بس ده ما يبقاش لي علامات، إلا إنه من علامات الساعة، وهو موت الفجأة. وقال موت الفجأة أو الفجاءة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث العلامات قال: لا تقوم الساعة حتى أكثر موت الفجاءة. تعال اتفرج النهاردة على موت الفجاءة. ده عملوا له حاجات كده في المواقع، تقعد تتفرج على الناس اللي بيأتيها موت بغتة. طبعا في أشياء مرتبطة بالحوادث، ما هو موت بغتة برضه، لكنه واضح انه ده بحادثة. انما اللي واقف يغني واللي واقفة ترقص، هو ده نوعية من البشر اللي جالهم الموت فجأة. وعندك الشيخ اللي قاعد يدي درس العلم، الشيخ اللي بيخطب الجمعة، والشيخ اللي بيصلي بالناس. شفت كل الحاجات دي في المواقع، وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قسم يدل على حسن الخاتمة، وقسم آخر يدل على سوء الخاتمة، نعوذ بالله. آمين. قسم يدل على حسن الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. آمين. وقسم الثاني بيدل على سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. آمين. كله والله تفرجنا عليه في المواقع، أو نماذج وأمثلة عجيبة الشكل. إذن الإنسان يشيب ويهرم ويمرض ويضعف، ويكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته. والحيوان في غالب أحواله كالإنسان، يعتريه الهرم والضعف، وينتابه المرض، فتخور قواه وتنحل بنيته حتى يهلك. وأما النبات كالزرع مثلا، فإنه يصفر وييبس، ثم يذوى ويسقط ويبيد. والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لا، مش هي دي الآية اللي لنا عنتها، إنه لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الإنسان على إنه كالنبات يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. النبات يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي الحديد يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الزمر. وحديث القرآن عن الدنيا في آيتي سورة يونس والكهف، فالنبات فعلا بيهيج تراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهذه أجزاء من الكون يسبق هلاكها وفناءها علامات تؤذن بقرب ذلك. والكون وهو كل له حتما علامات تدل على قرب فنائه ووقت دماره وخرابه، وهذه العلامات التي تدل على اقتراب نهاية الكون يسميها القرآن أشراطا، وتسميها السنة علامات، وجاء الوحي الإلهي بقرآن ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا تلك العلامات إجمالا وتفصيلا، كما يذكرها تصريحا وتلميحا. فالقرآن الكريم أشار إليها بالإجمال والسنة بالتفصيل، وفي تفصيل السنة إما الأسلوب واضح وصريح فما علاماتها أن تلد الأمة ربتها، أو أن يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا، أو يذكر عليه الصلاة والسلام أمورا من جنس الفتن والأحداث التي تقع بعده على أنه من علامات الساعة. وكثيرا ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بغيبيات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث في حياته من علامات الساعة سوى علامتين، سوى علامتين. العلامة الأولى بعثته عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى دلالة على القرب اللي هي في قول لا اقتربت الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني يا رسول الله يعني لا نبي بعدي، يعني أنا خاتم الأنبياء، يعني أنتم آخر الأمم، يعني أنتم آخر الزمان، ما مضى من تاريخ الدنيا مثل ما يكون من أول النهار إلى ما قبل غروب الشمس، وما بقي كاللحظات التي تميل وتضيف فيها الشمس إلى الغروب. في يوم النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة مطولة يذكر فيها كل شيء، منذ خلق الله الخلق، ومنذ كان الله عرشه على الماء، وإلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الخطبة بدأت من بعد صلاة الفجر وانتهت مع غروب الشمس. قال الراوي حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر يخطب من بعد ما طالع الفجر، وينزل لصلاة الظهر، ويصعد لغاية من بعد العصر لغاية لما غربت الشمس. لما مالت الشمس للغروب راح النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الحقيقة: ما مضى من دنياكم كالذي مضى من يومكم، وما بقي من دنياكم كالذي بقي من يومكم. يا في العملية هنا تاخدها على طريقة ايه؟ النسبة والتناسب، نسبة وتناسب. اللي مضى من عمر الدنيا كتير قوي مثل ما مضى من ساعات كثيرة من الفجر إلى وقت اصفرار الشمس أو احمرار الشمس، واللي باقي من عمر الدنيا كاللحظات المتبقية على الغروب. الوقت اللي في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الناس اللي بيناموا عن صلاة العصر، فقال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالوقت ذا اللي هو بتشتد فيه كراهية صلاة الفريضة عصر اليوم وتصل إلى حد التحريم أو الكراهة التحريمية النافلة، هو ذا المتبقي من عمر الدنيا، هو ذا المتبقي من عمر الدنيا. هذا المعنى الذي صرح به عليه الصلاة والسلام في خطبته المطولة، والخطبة المطولة دي لم تتكرر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حديثه المتفق عليه مختصرا: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى دي العلامة الأولى اللي ظهرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام متمثلة في بعثته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ معايا؟ بيقول لي انقطع الاتصال، هناك مشكلة. شغال صحيح ولا لسه الاتصال موجود؟ عاد مرة أخرى. تفضل شيخنا. اشتغل تاني. حاضر، اشتغل تاني الحمد لله. فالعلامة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أولى العلامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. والعلامة الثانية التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي انشقاق القمر. والسر في كونها علامة ربطها باقتراب الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا الأسلوب القرآني الفريد دل على أن انشقاق القمر من علامات الساعة، على الرغم أنه ما عندي تصريح بأنه من علامات الساعة، لكن هذا الأسلوب يدل على أن انشقاق القمر من علامات الساعة. وانشقاق القمر كما هو من علامات الساعة هو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزات الحسية، بل من أولى معجزاته عليه الصلاة والسلام. يمكن يكون سبق هذه المعجزة معجزة تسليم الحجر عليه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وده يسمى في عالم المعجزات بالإرهاصات التي تسبق النبوة. إذن انشقاق القمر معجزة قرآنية تحدث عنها القرآن، وربطها باقتراب الساعة دل على أنها من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر معجزة موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب السير، السيرة النبوية العطرة، ولها قصة كمان في الإعجاز العلمي. لما استطاع العلماء رواد الفضاء أن يصلوا إلى سطح القمر، فوجدوا سطح القمر منشقا من أعلاه إلى أسفله، بما تأكد لديهم أنه لا يمكن أن يحدث هذا الشق إلا إذا كان القمر قد شق نصفين فعلا ثم عاد فالتأم. ودي قصة مطولة، مش يعني الوقت لا يحتملها الآن، وهي من جنس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. انت خدت اللفتة على طريقة الإعلاميين اللقطة ومن غير ما تأخذ بقية القصة. إذن العلامة الثانية، العلامة الثانية كانت انشقاق القمر. ثالث علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم. جبتها منين؟ خلي بالك، أنا تقيد بالقرآن وصحيح السنة، وأحيانا نأخذ من الحديث ما يصل إلى درجة الحسن بمجموع طرقه، ونجد أن الواقع يؤكده ويؤيده. يعني في حديث مثلا مختلف عليه بين علماء الحديث تصحيحا وتضعيفا، بما يصل لدرجة الحسن، ما الذي يمنعني أن أستأنس به؟ إذا رأيت أن العلامات التي ذكرت فيه كائنة في واقعنا رأي العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما راح يتكلم عن علامات الساعة تكلم عنها بأساليب متعددة. وهنا ذكر مرة مثلا على سبيل التصريح: اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، هذا أسلوب واضح وصريح. جاء في رواية أخرى ست من أشراف الساعة: موتي. النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي هو المتكلم يقول ست من أشراف الساعة موتي. في رواية أولهن موتي، أولهن هنا نسبية، لأنه يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الحديث هيكون أول علامة من علامات الساعة موته عليه الصلاة والسلام، إذانا بختم النبوات اللي قال عنها بعثت أنا والساعة كهاتين، فستختم النبوات بموت النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت علامة انشقاق القمر ما بين البعثة وما بين الوفاة، فصارت هذه ثلاث علامات، سنتان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: بعثته وانشقاق القمر كمعجزة من معجزاته، ثم هذا موته عليه الصلاة والسلام. فقال ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس اللي فتح بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام 15 عاما في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، كان في نفس التوقيت، يعرف بطاعون عمواس، واللي ما كانش يسمع عنه سمع عنه مع وباء الكورونا على انه الموضوع ده شرعا ايه، ويطاعون ولا وباء ولا مش عارف ايه، فبدا الناس يقول لك شرع ربنا في هذه المسائل انه الطاعون نتخذ له وسائل وقايه، واذا كان في بلد لا ندخلها، واذا كنا فيها لا نخرج منها، ويذكر يعني هدي النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا، ولا يريدن ممرض على مصح. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك شيئا عليه الصلاه والسلام، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه. فهنا قال: وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، وفي رواية كقعاص الغنم، ودي علامة حدثت في سنة 15 من الهجرة أيام خلافة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، واللي مات فيها أبو عبيدة بن الجراح وعدد من خير الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه فقال: وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم. إيه الفتنة اللي دخل حريمها بيت كل مسلم؟ فتنة موجودة في كل بيت. العلماء اجتهدوا وقالوا لا تعد إلا أن تكون أجهزة الإعلام فتنة بما تحمله الكلمة من معاني. الإعلام في بيوت المسلمين شكلهم تشكيلا يختلف تماما عن أمة الإسلام التي نعرفها والتي ينبغي أن تكون على هدي القرآن والسنة. مع طول النفس، مع إعلام في داخل كل بيت وبطريقة الدراما والمسلسل والمسرحيات، تشكل الرجال وتشكلت النساء وتشكل الشبان حتى صاروا نسخا مكررة من هذا الفن العفن. وما اكتفاش الأمر ولا وقف عند حد التلفزيون، وأيام ما كان في قناة أولى وثانية بقت قنوات ما تعدش بالألاف، والسماء بقت مفتوحة ولا مفضوحة بالإعلام. وبعد كده كمان أيام ما طلع الفيديو وشرائط الفيديو اللي جرته من خراب على الناس، وكانت شرائط السكس دي تؤجر وتباع، وبعد كده جت لك التليفونات، والتليفونات تطورت وبقى فيها مواقع ومواقع إباحية، وبقى فيها الشات والدردشة وإلى إلخ. يبقى دي فتنة دخل حريمها كل بيت ولا لا؟ يعني الإسقاط احنا لا نسقط على الواقع الا ما يغلب على الظن او نتيقن انه هو كذلك. نحن لا نتأول تأويلات عجيبة، لانك ستجد من الناس من يحدثك عن علامات الساعة فيتأولها تأويلات غريبة وعجيبة جدا، كالذي يتكلم عن جبل من ذهب يقول لك الذهب هنا اللي هو انحسار الفرات عن جبل من ذهب، يروح يقول ايه لما هو البترول ذهب اسود والعراق ممتلئة بالبترول، وما احتلت العراق من الأمريكان إلا بسبب البترول، فيبقى أنت لسه منتظر أنه الفرات هينحسر عن جبل من ذهب؟ لا يسيد، ده الذهب هنا البترول. هو ده تأويل مثلا من التأويلات، ولطالما انتشر بين الناس، وسيما في الثمانينات والتسعينات وأيام حرب الخليج. فأنا بقول لك لا، أنا لا أتأول مثل هذا التأويل ولا أقول به. هو قال جبل من ذهب يبقى جبل من ذهب. وبعدين مما يؤكد هذا أن الفرات بدأ ينحسر، والشيء الثاني أنه الأقمار الصناعية صورت جبل الذهب تحت الفرات، لكن العلامة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي مما لم يظهر بعده، وهي من العلامات الصغرى وليست الكبرى. مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عنده فيقتل من كل 199 رجلا يقول الواحد لعلي أكون أنا الذي أنجو. تخيل قد هي فتنة عظيمة وعلامة خطيرة. تيجي تقول لي لا ده جبل الذهب البترول، طب هو راحت على البترول بقى نزل تحت عبي. الصفر شيخنا شوي. شيخنا هذه العلامات اللي حضرتك بتتكلم عنها كلها هذه من العلامات الصغرى، عشان بس يكون الناس معانا يعني. ايوه لازم تبقوا فاهمين ان احنا دلوقتي بنتكلم عن العلامات الصغرى وليست الكبرى، وبنتكلم كمان عما ظهر، ولما يكون في شيء في الحديث لم يظهر نقول وهذا لم يظهر، لأنه كثيرا ما يقابلنا من الأحاديث أنه مثلا فيه 15 علامة يكون ظهر منهم 13 وبقيت ثنتان، فبنقول ظهرت 13 وبقيت ثنتان، ظهرت 14 وبقيت واحدة. كهذا الحديث الذي بين أيدينا، يعني سمحوني قلت الحديث وبدأت أشرحه من غير ما أقوله نصا، لكن أنا أقول نصا وأشرحه لكم. وجاء الحديث ده المفروض ده مش أول الكلام في علامات الساعة، بس بذكره لأنه علامات الساعة الأولى قلت ثلاثة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثنتان في حياتي والثالثة هي موته، فعشان كده أوردت الحديث ست من أشراف الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند 12,000. اضطريت وأنا بذكر علامة موت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الحديث ده الوحيد اللي اتكلم على أن موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، ولم يذكر موته في حديث مستقل فنكتفي به، إنما جاء ضمن 6 من أشراف الساعة. 6 يعني 6 علامات، بس معروف مسألة التذكير والتأنيث في العدد يا إخواني، فلما يقال 6 يعني ما تأخذهاش بالمعنى اللي أنت عارفه 6 لا 6 هنا يعني 6 عدد، بس جاي بصيغة التذكير عشان معاه مؤنث علامات. كما معروف القاعدة التذكير مع المؤنث والتأنيث مع المذكر في العدد 7 ليال وثمانية أيام حسومة. 6 من أشراط الساعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام موتي، ومات عليه الصلاة والسلام، وكان موته يتما للأمة وظلاما حل بالمدينة، كما قال بلال رضي الله عنه أظلمت المدينة يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة كلها تيتمت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنقول مات لأن القرآن قال مات عليه الصلاة والسلام، قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يوم سيدنا عمر في طلعت سيدة عائشة قالت مات رسول الله والناس قعدوا يبكوا وحصل اللي حصل في سيدنا عمر. ما إنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى سعود. سيدنا أبو بكر ربنا ثبته ودخل وشاف النبي عليه السلام ورآه ميتا وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا أبي أنت رسول الله. وخرج وقال اسكت يا عمر اسكت يا عمر. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله كأني لأول مرة أسمعه. وتاني يوم رجع عن الكلام اللي قاله الكلام ده قبل ما يبايع عنه سيدنا الصديق رضي الله عنه. أنا بقول ليه الكلام ده عشان عارق جاني إحساس وأنا بقول مات النبي عليه السلام إنه في ناس من إخواننا الصوفية وشوف قليل الأدب اللي يتكلم بيقول لك النبي مات. ما أنا قالها لي عمي قبل كده وأنا صغير أقول له النبي مات قال لي أسكت يا قليل الأدب أخرس أخرس وعاوز يأكلني وانا عمي انا قلت حاجه غلط ده القران هو اللي قال انه مات قال انك ميت انه هتقول النبي مات يا علي الادب. عرفت انه ده معتقد عند الصوفيه انه ما بتقولش النبي مات وانه ده مولود قبل الخلق وعيش وازلي وابدي والكلام ده كله. وتطرقت لمثل هذا في المعتقدات الصوفيه في النبي محمد عليه السلام وانا برد على شبهاتي في كتاب شبهات الصوفيه موضوع كبير برضو مش هتطرق لي دلوقتي. يبقى ستة من أشراط الزمن. كان في حد بيتواصل معايا من إحدى الدول وأيضاً يعتقد بهذا المعتقد يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلى الآن وأنه ما زال حياً وأنه في مكان آخر ربما في كوكب آخر أو في عالم آخر من العالم حي وحياة برزخية إنما ما بلغة القرآن ما والموتى كلهم بعد ما بيموتوا بيصبحوا في حياة برزخية أكملها حياة الأنبياء ثم الشهداء والأولياء. إنما مات ولا ما ماتش ما عنديش حاجة غير نقول إنه مات صلى الله عليه وسلم أي صلاة والسلام. يعني يوم ما يجي واحد رفع إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة ماشي. طب رفع إلى الرفيق الأعلى يعني ما هو مات. ما هو خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا واختار ما عند الله على ما عند الناس عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام موتي. فالعلامة الثالثة من علامات الساعة وقوله وفتح بيت المقدس وتم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموت يأخذه في الناس كقصاص الغنم بالألاف بالألاف. وتخيل لما ما كانش الناس يعني يعدون إلا ببضعة ملايين ويجي يموت زي طاعون عمواس بالشام وياخد الناس عشرات الالاف او مئات الالاف. ده حاجه كانت يعني وباء في الحرب العالميه الاولى. في الحرب العالميه الاولى والثانيه مات فيها عشرات الملايين يا دكتور عشرات الملايين. نعم. في الحرب بين الصين واليابان مات 60 مليون ولا 40 مليون في فتنه في, نعم. في مجاعه كانت الصين. وصلت لايه وصلت للغه المليارات. البشرية بدأت تدخل في المليارات فلما تموت منها ملايين يمكن الناس متحسش إنما لما يكونوا بضعة ملايين وتموت منهم إيه هذه الآلاف المؤلفة فكان وباء وكان يعني الأمر يعني إيه شديدا أو تسمعت الدنيا به لكثرة الآلاف التي ماتت زي ما دلوقتي بنسمع عن الآلاف اللي ماتت بسبب الكورونا مثلا. صحيح. وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم. وجاءت في حديث أخرى ودلت على أنها الإعلام وأن وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال وأن يعطى الرجل 1000 دينار فأسقط. أيوه أنت النهاردة لو بتديني 1000 دينار مرتب أقول لك يعمل إيه. قال 1000 دينار إيه ده انت بتبعت المرتب لاهلك ويعمل ايه الالف والاثنين والثلاثة في ظل الغلاء والبلاء. لا كمان ده جت في رواية اخرى يعطى 10000 فاسقطه. حقيقة. صحيح ما قالش 10,000 إيه، لو كان جنيه طبعا يسقطها ونص، والجنيه بعد ما عوموه راحت قيمته وما عادش بيجيب حاجة مثلا، ولا الليرة السورية، ولا العملة العراقية أيام الحروب، ولا حاجات كتير قوي 10,000 إيه. ولا لو رحت ماليزيا، لا بلاش ماليزيا، خليها اندونيسيا. مش ما اندونيسيا بيتعاملوا فيها بالملايين، بالروبية. اندونيسيا الراجل كم مرتبك عم؟ ولا مش عارف كم مليون. ايه عم يعني بيت مليونير ولا ايه؟ لا ده العملة يعني قيمتها رايحة، تنزل تجيب اكلة بتصرف لك مليون. صحيح. فيعطى الرجل 1,000 دينار فيسخطها، دي علامة موجودة موجود. وان يغدر الروم فيسيرون 80 بندا لواء تحت كل بند، أي تحت كل لواء أو كتيبة أو راية 12,000، 80 في 12 960,000. ويا إيه يعني القضية عندهم مش بالجنود، القضية عندهم بالعتاد، الأسلحة الأخرى. ده أنت كفاية عليك شوية طيران من غير طيار. سائق الطيار يطلع ده من غير سواقين ده. صحيح. وتركيا دلوقتي عاملة الطيران زي ده بعد ما كان حكر على الغرب على الروس. لا المهم، فغدر الروم علامة لم تظهر بعد، لكن مقدماتها موجودة موجودة. قواعد الغرب في بلاد المسلمين من 10 سنين موجودة. الحرب في العراق، الحرب في الشام، ده مقدمات غدر الروم. هيجي لك الحديث ده بأساليب متنوعة وهيوضح لك إمتى يغدر الروم وكيف يغدره. لكن أنا أقول لك هذه العلامة لم تظهر، ومقدماتها في الشام واضحة، مقدماتها في الشام واضحة. شوف النهاردة 9 سنوات ولا دخلنا على 10، والروم شغالة والحروب، وفيها داخل طبعا داخل اللعبة إيران الشيعية الرافضة. حسبنا الله ونعم الوكيل. روسيا طبعا سيباها أمريكا تلعب وهي بتتفرج وحاجات زي كده. يبقى عندنا علامات بنقسمها إلى قسمين، صغرى وكبرى. والصغرى بنقسمها إلى ما ظهر وإلى ما لم يظهر. وعلامات الساعة جاءت لتدل على قرب نهاية الزمان. كلام ده كان امتى؟ لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد 1440 سنة من الهجرة، أو 41 وضيف عليهم 13 العهد المكي، يبقى احنا في نهاية الزمان. نهاية الزمان هتنتهي معه علامات الساعة الصغرى، المتبقي منها بضع علامة. بضع يعني ايه بضع يا شيخ؟ البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. أنا أديني بصادر على المعلومة من الأول وبقول لك أهو، باقي من العلامات الصغرى بضع علامات من 3 إلى 9. ولذلك كل العلامات اللي احنا هنذكرها إن شاء الله هي من جنس ما ظهر، إلا البضع اللي هنقوله دي ما ظهرتش، زي علامة غدر الروم ما ظهرتش، مقدماتها موجودة نعم. وذكرت لك من العلامات اللي ما ظهرتش انحسار الفرات عن جبل من ذهب، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، والصورة الخط موجود. الصورة اتقلبت يا دكتور، ده غريبة. طيب لا تمام كده يا دكتور، خلاص رجعت كده. رجعت كده يا دكتور، احنا خلاص دخلنا على خط النهاية. طيب نختم الجزء طيب. الأخير. فبنقول علامات الساعة دلالة على قرب نهاية الزمان، وأنها ابتدأت منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهتنتهي بخروج المهدي اللي أفردنا له لقاء خاص به. صحيح. هو آخر العلامات الصغرى، وأول العلامات الكبرى خروج الدجال. والعلامات الكبرى جاء منها 10 في حديث حذيفة بن أسيد، و4 في أحاديث متفرقة. طيب شيخنا، ممكن نناقش في مطلع المحاضرة القادمة، نبدأ تكون المحاضرة مباشرة حول تفصيل الأحاديث المتعلقة بالعلامات الصغرى، ثم إذا كان هناك وقت نبدأ في العلامات الكبرى وهكذا، بحيث أنه يكون محاضرة شاملة فيها كل العلامات الصغرى التي ظهرت والتي لم تظهر حتى لو قيلت في هذه المحاضرة. يعني أنا عاوز أشرح، تمام، وبعدين المحاضرة اللي بتعنيها دي اللي هو بعد ما شرحنا وبينا بنقول وإليكم جدول العلامات ما ظهر وما لم يظهر، يبقى في محاضرة واحدة. تمام. يبقى حتى اللي ما حضرش معانا يلاقي في المحاضرة المختصرة دي، تمام يا دكتور، ومرقمة علامات الساعة الصغرى ما ظهر وما لم يظهر. تفضل شيخ. فبكده أدينا احنا أوشكنا على الساعة وننهي محاضرة الليلة أو لقاء الليلة إن شاء الله، وعلى أمل إن احنا نكمل علامات الساعة فيما هو آت تباعا إن شاء الله. تباعا. جزاكم الله خيرا الكريم. إذن كانت هذه مقدمة وتعريف وتوضيح للعلامات وذكر العلامات في القرآن وفي السنة، سواء علامات أو أشراط أو كذا. ثم الشيخ بيّن بعض العلامات الصغرى التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ستة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ذكره فضيلة الشيخ. غدا إن شاء الله نلتقي لإكمال هذا الحديث. أرجو من الإخوة اللي حضروا معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس، وإن شاء الله غدا سنكمل هذه المحاضرة الشيقة التي ربما كثير من الناس يتأولون هذه الأشياء بطريقة ليست موافقة لطريقة أهل العلم، ونحن هنا مع فضيلة الشيخ لتوضيح هذه الأمور بطريقة أهل العلم وليس بطريقة أهل الباطل الذين يؤولون الكلمات ويقولون الذهب عبارة عن بترول وكما ذكر فضيلة الشيخ. فشكرا لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.